مساك الله بالخير. يا مرحبا يا ابو حسن، الله يحييك. كيف حالك؟ يا مرحبا يا ابو حسن. ابشتك من الخدم. اي يصلون ولا يصومون؟ يدفع لهم زكاه؟ مسلمين هم؟ هم كلهم مسلمين، في جوازاتهم مسلمين. اي لكن لا يصلون ولا يصومون. لا حول ولا قوه، لا تعطيهم زكاه. طيب لا اقول ادفع لهم زكاه. يعني تدفع عنهم قصدك زكاه الفطر حقت رمضان؟ ايه. ان زكيت عنهم جزاك الله خير، انت على اجرك، لكن ما هو بواجب عليك. ايه طيب علقد احنا نصلي مع الشيخ يطول في السجود. ايه وايش نطلب احنا؟ نقول سبحان ربي على 4 مرات 5 مرات 10 مرات وبعدين وش نقول؟ ندعي ولا ادعي؟ ادعي ادعي يا عم. نعم ادعي يا ابو حسن، قل يا ربي اغفر لي وارحمني وتجاوز عني واصلح ذريتي واحسن خاتمتي واحيني حياه طيبه، وسبح الله واستغفر، وكل انواع الدعاء جائزه. ادع لنفسك وادع لعيالك وادع لاخوياك وادع للمسلمين. طيب ركوع الهواء. اي ركوع الهواء. اي فيه دعاء غير السبحان ولا ما في شيء؟ فيه التسبيح عموما، تقول سبحان ربي العظيم، سبحان الملك القدوس، سبحان الخالق، سبحان، سبح الله بانواع التسبيح. التسبيح ها؟ اي طيب عندي مبلغ اجمع بشتري لي بيت. اي وما قدرت اشتري بيت، وابي انا اجمعه واشتري بيت، على زكاه ولا ما على زكاه؟ اذا مرت عليه سنه. ايه اذا مرت عليه سنه يا عم لازم انك تزكيه. الله خير. الله يقبل منه ومنك ابو حسن. ام صقر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا بسالك عن الخادمه. خادمه عندي اثيوبيه وابوها في اثيوبيا تعبان مريض، هل تجوب اني انا ارسل جزء من الزكاه لها؟ نعم يجوز لك، يجوز لك كذلك. نعم تعطينها لعلاج ابيها لا باس. خلاص شكرا. الله يكبر منا ومنكم. فايزه تفضلي. الو السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بتصل بك من سفرة يا شيخ. مرحبا بكم. الله يخليك يا شيخ. انا السنه الماضيه يا شيخ كنت والده جديد. اي شهر رمضان كنت يعني بادي ارضع ابني، كان عمره شهر ونص ما شاء الله. نعم. وافطرت، فما حكم هل يجب علي ارجاع الشهر كله؟ لاني سمعت هنا في فرنسا انه لا يجب ارجاع الشهر، بس دفع فديه. انت افطرتي الشهر كاملا؟ نعم، لاني كنت يعني كنت ترضعين الطفل. نعم يجب عليك، يجب عليك ان ترجع الشهر، ان تعوض الايام، ان تصومي بدلها تقضيها. طيب اوكي شكرا. نعم بارك. وعندي سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت. نعم. انا هون في سويسرا يعني عندي اصحاب اصدقاء يعني مسلمين ولا يصومون، وكل واحد يتحجج بسبب، واحد عنده مشكل في المعده، واحد يعني نساء اتكلم. لا حول ولا قوه. فبصراحه يعني انا كنت يعني كنا اصدقاء وبتاع، بس في الشهر هذا يعني اشوفهم قدام عيوني هيك بياكلوا وبتاع، فأنا بصراحة ضميري أنبني، أنا كأني حسيت كأني أذنبت معهم، فهل يجب يعني علي هل أقطع علاقتي بهم أم أستمر؟ هل يصلون؟ لا بصراحة. لا حول ولا قوة إلا لا يصلون ولا يصومون. ولا يصومون يا شيخ، يعني حتى يعني لما حاولت أكلمهم وكل وحدة لها عذر، يعني يا سبحان الله كأنها أنا والله مرة سألتهم قلت لهم أنتم كلكم يعني المجموعة أم سبحان الله، يعني الله طرح فيكم أمراض الدنيا كلها يا سبحان الله، ولا أرى واحدة منهم تأخذ أدوية ولا علاجات ولا أي شيء، مع أننا معروف أنني أخذ مثلا علاج الضغط، بس الحمد لله يعني الله مقدرنا وبنصوم. طيب لماذا لا يصلون يا فائزة؟ يعني هل عندهم عذر عن الصلاة يعني أيضا؟ كل واحد عنده أسباب. أعوذ بالله، ترك الصلاة ذنب عظيم وكبير، وترك الصوم أيضا ذنب كبير وعظيم، هؤلاء قد هدموا ركنين من أركان الإسلام، ماذا بقي لهم؟ انصحيهم وذكريهم بالله، وابحثي لك عن صحبة أصلح من هؤلاء، صحبة يعينونك على الخير ويذكرونك بالذكر وقراءة القرآن ويزيدون إيمانك، أمثال هؤلاء الذين لا يصلون ولا يصومون أعوذ بالله، هؤلاء لا تصاحبيهم، عسى الله يبدلك بخير منهم. من وين أم محمد؟ نعم أم محمد تفضلي. ألو أم محمد تفضلي. السلام عليكم. يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي لك طلب يا شيخ. تفضلي. ألو